هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة العاشرة من حلقات دروس النحو للمستوى الثاني كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن القسم الأول من أقسام المعرفة وهو الضمير، والآن إن شاء الله نتحدث عن القسم الثاني من أقسام المعرفة وهو العلم. وسنتحدث كما تلاحظون هنا الثاني من أقسام العلم، الثاني من أقسام المعرفة وهو العلم. وسنتحدث عن تعريفه وأقسامه وكيف يعرب وبعض الأشياء المتعلقة به. فنبدأ على بركة الله. نقول أقسام العلم، العلم ينقسم قسمين، العلم قسمان. القسم الأول علم شخصي، والقسم الثاني علم جنسي، وإن شاء الله سنوضح كل واحد منهما بعد قليل. فنبدأ في العلم الشخصي وهو القسم الأول، العلم الشخصي. نقول تعريفه هو الذي يعين مسماه بلفظه، فقولنا يعين، تعريف العلم الشخصي، قولنا يعين يخرج النكرات، لأن النكرة لا تعين شيئا، فالشيء النكرة هو الشيء غير المعين. يعين، إذا نقول هنا نحو جاء خالد وهذه مكة، فعندنا خالد هنا علم، سمى علم شخصي، علم شخص، لأنه يطلق على شخص معين. وكذلك مكة علم شخصي لأنه يطلق على شخص معين، والشخص ليس فقط خاصا بالإنسان، بل كل شيء يشخص يسمى، فإذا استطلق عليه اسم فهو علم له. وقولنا يعين مسماه يخرج النكرة لأنها لا تدل على معين، فكلمة يعين مسماه هنا أخرجت النكرات. وقولنا بلفظه يعين مسماه بلفظه، وقولنا بلفظه يخرج بقية المعارف، وهي الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمعرف بالإضافة. يخرج كلمة بلفظه أخرجت جميع هذه المعارف وأبقت العلم الشخصي. قال لأنها، هذه المعارف، لأنها لا تعين مسماها بلفظها بل بقرينة أخرى، يعني المعارف الباقية لا تعين المسمى بلفظها، بلفظ مثلا خالد ولفظ مكة، فكلمة خالد هذه بلفظها عرفنا من المقصود، وكذلك مكة بلفظها دون قرينة أخرى عرفنا أنها البقعة المباركة المقصودة. لكن بقية المعارف اللفظ وحده لا يعين. أضرب لكم مثال، إذا قلت عندنا أخذنا الضمائر، أخذنا قبل محاضرة قبلها والتي الماضية والتي قبلها الضمائر، وقلنا أن الضمير هو ما دل، عبارة عن ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. فمثلا إذا قلت أنت، فكلمة أنت لا تدل على معين بلفظها، بل لابد أن يقترن معها قرينة الخطاب، فإذا قلت أنت لابد أن يكون هناك شخص أمامك تخاطب. كذلك إذا قلت أنا، فإنك تعرف المقصود بأنا من قرينة التكلم، أنا أفعل كذا وكذا. لكن لو وجدت مثلا ورقة مكتوب فيها أنا أو ورقة مكتوب فيها أنت، هل تعرف المقصود بأنت؟ ما تعرف، لماذا؟ لأن هذه كلمة أنت، لفظ أنت مجرد من قرينة الخطاب، مجرد من قرينة الخطاب. فإذا المعارف كذلك الاسم الموصول وضح أكثر. الذي، إذا قلت جاء الذي ذهب أمس، جاء الذي أكرمته أمس، فكلمة الذي من المعارف لكنها لا تعين مسماها بلفظها، يعني كلمة الذي وحدها لا تعين مسماها بلفظها. لذلك لو قلت جاء الذي وسكت، هل تفهم شيء؟ هل تفهم شيئا؟ هل تعرف شيئا؟ لا. طيب الذي ماذا عينت؟ كيف عرفنا المقصود بالذي؟ هل هو بلفظها؟ لا، وإنما بشيء آخر وهو صلة الموصول. جاء الذي أكرمته أمس، فالذي معرفه ليس بلفظه وإنما بشيء آخر وهو صلة الموصول، بخلاف العلم. فالعلم يدل، يعين مسماه بلفظه، فالعلم يعين مسماه بلفظه. نقول هنا مثال: وسمي علم شخص. ماذا سمي على القسم الأول علم شخص؟ قال: لأنه يدل على شخص معين معلوم، شخص معين معلوم. فخالد نعرف بها خالد هذا الشخص المعين، وكذلك مكة وغيره. ننتقل إلى القسم الثاني، أما العلم الجنسي. القسم الثاني العلم الجنسي ما هو؟ ما تعرفه؟ قال: فهو الذي لا يخص واحدا بعينه، وإنما يصلح للجنس كله، يصلح للجنس كله. فقولك هذا أسامة، هذا أسامة، أسامة يطلق على إيش؟ أسامة يطلق على الأسد، هذا أسامة للأسد، فهذا لفظ صالح لكل أسد. فإذا قلت هذا أسامة، فأسامة علم جنسي، علم جنسي. والمقصود بالجنس هنا النوع المعين من الأنواع التي تختص بخصائص مشتركة. فالأسود جنس، والفهود جنس، والرجال جنس، والنساء جنس، وهكذا. فكلمة أسامة قالوا أنها عالم جنسي لأنه يشير إلى جنس معين، ولا يشير إلى فرد، إلى شخص معين، لا، يشير إلى جنس معين. فإذا قلت أسامة، فكلمة أسامة تطلق على كل أسد، تطلق على كل أسد. ومن هنا قلنا أنه علم جنسي، يعني تطلق أسامة على علم، على جنس الأسود، على جنس الأسود. وسمي علم جنس، قال: لأنه موضوع لكل فرد من أفراد الجنس، لأنه موضوع لكل فرد من أفراد الجنس. فكل أسد تراه تقول هذا أسامة، فكل أسد تراه تقول هذا أسامة، فأسامة يصلح لكل أسد. وثعالة علم جنس يصلح لكل ثعلب، أيضا الثعالب العلم الجنسي لها هو ثعالة. وكذلك ذؤالة يطلق على كل ذئب، دعالة يطلق على كل ذئب. إذن هذا هو القسم الثاني العلم الجنسي، وأما القسم الأول فهو العلم الشخصي. ننتقل الآن إلى، بعد أن عرفنا أقسام العلم وذكرنا أن العلم قسمان رئيساني هما علم شخص وعلم جنس، ننتقل الآن إلى تقسيمات الفرعية لهذا الموضوع للعلم. نقول أقسام العلم باعتبار وضعه ثلاثة، باعتبار أقسام العلم باعتبار وضعه ثلاثة. وضعه يعني العرب وضعوه لمن، وضعوه لمن، يعني الوضع، وضع العرب المقصود به وضعه يعني وضع العرب. نقول الأول اسم، الأول اسم وهو ما أطلق على الذات أولا، وهو ما أطلق على الذات أول، نحو عبد الله وعاصم وهند. الثاني كنية، الثاني كنية وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية، وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية. وصدر بأب نحو أبو حفص، صدر بأب نحو أبو حفص، أو أم نحو أم المؤمنين، أو ابن نحو ابن عباس، أو ابن نحو ابن. فهذه كنية وهي ما أطلق على الذات بعد التسمية، وصدر بأب أو أم أو ابن. القسم الثالث لقب، قال وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح نحو الرشيد وزين العابدين، أو ذم كالجاحظ وأنف الناقة، فهذا يسمى لقب. إذن اللقب القسم الثالث اللقب. وهو ما وضع بعد التسمية، بعد التسمية، ونلحظ أنه لابد وأشعر بمدح أو ذم، أشعر بمدح أو ذم، فهذا هو اللقب. إذن العلم باعتبار وضعه، يعني وضع العرب له، لو تأملنا الأشياء التي وضعها العرب أعلاما نجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أقسام. الأول اسم، وهو ما أطلق، يعني أول ما يولد الشخص فإنه يوضع له اسم، هذا هو الاسم، محمد، خالد، زيد، علي، مكة. ثم بعد ذلك يطلق يكنى، يكنى، والكنية مشهورة هي ما صدر بأب أو أم أو ابن أو أخ، فهذه الكنية، وغالبا تكون بعد التسمية، يعني بعد التسمية. أما الثالث اللقب، واللقب هو أيضا ما وضع بعد التسمية، يعني الإنسان أول ما يولد يسمى باسم، وبعد فترة بعد ما يكبر يمكن يشتهر بصفة من الصفات فيلقب بها، كما اشتهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق فلقب الصديق، وأيضا الفاروق لقب بالفاروق بعد أن يشتهر بصفة، إما صفة مدح أو صفة ذم. فإذا العلم باعتبار وضعه اسم وكنية ولقب. ننتقل إلى تقسيم آخر للعلم، قال أقسام العلم باعتبار لفظه، باعتبار لفظه، لفظ يعني هل هو مفرد أم مركب، هل هو مفرد أم مركب؟ لا، نقول ينقسم العلم باعتبار لفظه قسمين، لفظه باعتبار لفظه قسمين. الأول قال مفرد، الأول مفرد نحو، وهو العلم المكون من كلمة واحدة، العلم المكون من كلمة واحدة، مثل محمد، هند، مكة، الفاروق، الصديق، الجعفر، هذه كلها أعلام مفردة لأنها مكونة من كلمة واحدة، مكونة من ولا نقصد بالمفرد هو ضد المثنى والجمع. مثلا عندنا زيدون، زيدون أيضا هذا علم مفرد، زيدون، وحمدون علم مفرد، لأن نقصد بالمفرد هو المكون من كلمة واحدة مفردة، لا نقصد بالمفرد هو عكس المثنى والجمع. القسم الثاني المركب، القسم الثاني علم مركب نحو عبد الله وزين العابدين وصلاح الدين وسيباويه، كل هذه أعلام مركبة من كلمتين، أعلام مركبة من كلمتين، عبد كلمة والرحمن كلمة، زين كلمة والعابدين كلمة، صلاح كلمة والدين كلمة، وسيبا كلمة، وويه، ويه كلمة أخرى، فهو مركب من كلمتين. أيضا المركب، علم المركب ينقسم ثلاثة أقسام، ننظر لها. أقسام العلم المركب ثلاثة، أقسام العلم المركب ثلاثة. الأول مركب تركيب إضافة، المركب تركيب إضافة، مثل عبد الله وزين العابدين، وهذا هو غالب الأعلام المركبة، غالب الأعلام المركبة هو من القسم الأول، وهو التركيب الإضافي، التركيب الإضافي بمعنى أن الأول يكون مضاف والثاني يكون مضافا إليه، مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الخالق وعبد الصمد إلى آخره، وزين العابدين ونور الدين وصلاح الدين وعلاء الدين إلى آخره أيضا. هذا الأول المركب الإضافي، وسمي إضافيا لأن الأول مضاف إلى الثاني، لأن الأول مضاف إلى الثاني. الثاني مركب تركيب مزجي، قسم الثاني مركب تركيب مزجي. كيف مركب؟ المزج هو الخلط، مزج الخلط، بمعنى أننا نأتي بكلمة وكلمة ونخلطهما فنجعلهما كلمة واحدة، جعلهما كلمة واحدة. قال وتعريفه، وهو كل كلمتين، كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التانيث مما قبلها، كل كلمتين نزلت الثانية منزلة تاء التانيث مما قبلها. كيف ذلك؟ أقول لأن عندنا مثلا كلمة قائمة، قائمة هنا تاء التانيث الذي قبلها يكون مفتوح، قائمة الذي قبلها يكون مفتوح، فكذلك هنا العلم المزجي يكون الجزء الثاني كأنه تاء التأنيث، والجزء الأول آخره مفتوح، والجزء الأول آخره مفتوح. طبعا هذا في الغالب إلا إذا كان الجزء الأول آخره ياء. مثال موضح ذلك، مثل بعلاء بك، هنا بعلاء بك، فبعلاء بك مركب مزي لأنه مكون من كلمتين، الكلمة الثانية منزلة من الأولى منزلة تاء التأنيث، فأصل الكلمة بعلاء بعلاء، هذه الكلمة الأولى بعلاء، كلمة آخرها مفتوح، والكلمة الثانية بك، الكلمة الثانية بك. وبعل اسم صنم، وبك أيضا يعني مدينة، مدينة، فجمع بينهما فقيل بعلاء بك. وسيبا ويه، سيبا ويه، الآن تأملوا في سيبا نجد أن الباء مفتوحة، مثل قائمة قائمة تن، فالتاء هي الكلمة الثانية، سيبا ويه هي الكلمة الثانية، منزلة هذه الكلمة الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث، منزلة تاء التأنيث، سيبا ويه. وسيبا ويه يقول العلماء أن معناها رائحة التفاح، رائحة التفاح. وبعلى بك مدينة مشهورة في الشام. وإذن هنا المركب يسمى مركبا مزيا. ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام المركب، من أقسام المركب، قال مركب تركيب إسنادي، مركب تركيب إسنادي. والإسناد في النحو هو أن نسند كلمة إلى أخرى، نسند كلمة إلى أخرى، والإسناد إسناد كلمة إلى أخرى، هذا معناه أنها جملة، إذا أسندنا اسم إلى اسم فهنا جملة اسمية، وإذا أسندنا فعل إلى اسم فهي جملة فعلية. فإذا قلت مثلا جاء محمد، فأنا أسندت المجيء إلى محمد، أسندت المجيء إلى محمد، فهذه جملة فعلية، فهذه جملة فعلية. وإذا قلت محمد كريم، محمد كريم، فأنا أسندت الكرم إلى محمد، سندت الكرم إلى محمد، فهذه جملة اسمية. إذن الإسناد، مركب الإسنادي هو ما كان جملة في الأصل، مركب الإسنادي ما كان جملة في الأصل، لكننا أخذنا هذه الجملة وأطلقناها على شخص من الأشخاص. مثال ذلك، تعبط، عندنا تعبط شرا وشاب قرناها، شاب قرناها هنا علم، علم على شخص معين، وهي قبل ما تكون علم كانت جملة فعلية، شاب فعل ماضي مبني الفتح وقرناها فاعل، لكننا أخذنا هذه الجملة وسمينا بها شخصا معين. وكذلك تعبط شرا، تعبط شرا، تعبط فعل ماضي مبني الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وشرا مفعول به، فهي جملة، جملة فعلية، لكننا أخذنا هذه الجملة وسمينا بها شخص معروف من الصعاليك الجاهلية، شاعر معروف يلقب بتعبط شرا، تعبط شرا، فهذا مركب إسنادي لأنه مأخوذ من الجملة في الأصل، مأخوذ من الجملة في الأصل. إذن المركب، العلم المركب ثلاثة أقسام، مركب إضافي وهو أكثر الأقسام، عبد الله، صلاح الدين، عبد الرحمن إلى آخره. الثاني مركب مزجي وهو مثل بعلبك وسيبويه. الثالث مركب تركيب إسناد وهو ما كان في الأصل جملة، مثل شاب قرناها وتعبط شرا، ومثل جاد الحق، جاد الحق، وإلى آخره من هذه. ننتقل إلى نقطة أخرى تابعة لما قبله، وهو كيف يعرب العلم. عرفنا أن العلم ينقسم ثلاثة أقسام، قبل ثلاثة أقسام ينقسم إلى مفرد ومركب، إلى مفرد ومركب، والمفرد والمركب ينقسم ثلاثة أقسام، مركب إضافي ومركب مزجي ومركب إسنادي. فكيف يعرب العلم بأقسامه هذه المختلفة؟ نقول أولا، إذا كان العلم مفردا، إذا كان العلم مفردا مثل خالد وعلي وهند وزينب وفاطمة وهكذا، هذا العلم كيف يعرب؟ نقول فإنه يعرب بالحركات على آخره. إعرابه واضح، إذا كان مفرد فإن إعرابه يكون واضحا بالحركات على آخره، نحو جاء محمد، فمحمد هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وأكرمت محمدا، محمدا هنا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وسلمت على محمد، محمد هنا مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. وكذلك لو وضعنا أي علم مفرد فإنه سيعرب هذا الإعراب، وهو إعراب واضح ظاهر. ننتقل إلى العلم إذا كان العلم ثانيا، إذا كان العلم مركبا تركيبا إضافيا، إذا كان العلم مركبا تركيبا إضافيا، كان العلم فما كيف يعرب؟ نقول طبعا التركيب الإضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن وكذا، نقول فإن صدره وهو الجزء الأول، فإن صدره وهو الجزء الأول يعرب بحسب موقعه من الجملة بالحركات، والعجز وهو الجزء الثاني. طبعا المركب الإضافي مكون من جزئين، صدر وهو الجزء الأول، وعجز وهو الجزء الأخير. قال والعجز وهو الجزء الأخير يكون مجرورا بالإضافة دائما. فإذا الجزء الأول يعرب حسب موقعه من الجملة، يعني يرفع إذا كان فاعل فيرفع بالضمة، وإذا كان مفعولا فينصب بالفتح، وإذا كان مجرورا فيجر بالكسرة. أما الثاني فإنه دائما مجرور بالإضافة، فإنه دائما مجرور بالإضافة. تقول وضح ذلك بالمثال، جاء عبد الله، فعبد هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، الله عبد الله. وأكرمت عبد الله، عبد هنا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. وأثنيت على عبد الله، فعبد هنا مجرور علامة جر الكسرة، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. إذن تلحظون أن الجزء الثاني وهو هنا قولك لفظ الجلالة الله، أن هنا مجرور دائما بالإضافة. أما الجزء الأول من المركب الإضافي فإنه يعرب حسب موقعه من الجملة، هذا ثانيا. ثالثا، إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا فله حالتان، إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا فله حالتان. الحالة الأولى قال أن يكون مختوما بويه، أن يكون مختوما بويه. قال وفي هذه الحالة يبنى على الكسر دائما في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعه من الجملة. إذا كان العلم المزجي مختوما بويه فإنه يكون مبنيا على الكسر دائما في محل رفع أو نصب. مثاله تقول سيبويه إمام النحويين، فسيبويه مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، وهنا قدر العلماء سيبويه، سيبويه هنا مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، لأنه مفعول به، قدر العلماء سيبويه. وهنا عرف الناس فضل سيبويه، سيبويه هنا مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، هذا إذا كان مختوما بويه فإعرابه واضح. أما إذا كان المركب المزجي مختوما بغير ويه، غير مختوم بويه، غير مختوم بويه. والحالة الثانية إذا أن يكون غير مختوم بويه، مثل كما قلنا بعلبك ومعدي كرب وهذه الأشياء، إذا كان غير مختوم فكيف يعرب؟ نقول في هذه الحالة يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعرب إعراب الممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة دون تنوين. إذن يرفع بالضمة بدون تنوين، وينصب ويجر بالفتحة دون تنوين. مثال ذلك، انظر هنا المثال، نقول هذه بعل بكو، هذه بعل بكو، فبعل بكو هنا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة بدون تنوين. ما نستطيع نقول بعل بكو، لو نونا هذا خطأ، نقول هذه بعل بكو، وهنا زرت بعل بك، زرت بعل بك، فبعل بك هنا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة دون تنوين، دون تنوين، ولا يجوز أن أقول بعل بكا. وهنا مررت ببعل بك، مررت ببعل بكة. فهنا الباء حرف جر وبعد بكة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. هكذا. إذن خلاصة، إذا كان العلم المركب مركبا تركيبا مزجيا فله حالتان، إما أن يكون مختوما بويه وإما أن يكون غير مختوم بويه. فإن كان مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر دائما ويكون في محل رفع أو نصب أو جر. أما إذا كان غير مختوم بويه فإنه يعرب بالحركات الظاهرة على آخره، لكن ننتبه إلى أمر أنه لا ينون، أنه لا ينون. والأمر الثاني أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع الكلام في العلم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.